بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة تحقيقات ومؤلفات الشيخ الدكتور عادل الحمدان حفظه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية. المجلس الخامس عشر، المبحث الخامس عشر، الألفاظ المحدثة التي يستخدمها أهل الكلام ويريدون منها نفي حقيقة صفات الله تعالى. أئمة السلف وأهل السنة من بعدهم يثبتون صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه، ولا يتعرضون للألفاظ المبتدعة المحدثة التي لم ينطق بها الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا كالترغيب والترسيم والتبعيض ونحو ذلك، ولكن ينزهون الله عما نزه عنه نفسه. أما معطلة الصفات فإنهم إذا أرادوا نفي ما ثبت من صفات الله تعالى بالحيلة والمكر عمدوا إلى ألفاظ مجملة كالجسم والجارحة والحيز والتركيب والأبعاض وغيرها، ووضعوا لها معاني لم تأتي في الكتاب ولا السنة ولا في لغة العرب، ثم نفوها عن الله تعالى. وغرضهم بذلك أن يتوهم من لا يعرف مرادهم أن قصدهم تنزيه الله وتوحيده. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: وهؤلاء النفاة تجدهم دائما يعتمدون هذه الطريقة المتضمنة للتلبيس والتدليس، ويلفون بها حقائق ما أخبر الله به عن نفسه، فيأتون إلى ألفاظ معناها في اللغة العربية أخص من معناها في اصطلاحهم، فينفون معناها العام الذي اصطلحوا عليه، ويوهمون الناس أنهم إنما نفوا معناها المعروف في اللغة، والناس أول ما يسمعون تلك الألفاظ إنما يفهمون منها معناها اللغوي، فيوافقونهم على النفي تعظيما لله وتنزيها له، ومرادهم نفي المعنى العام الذي اصطلحوا عليه، وقد جمعوا في ذلك تحريف لغة العرب عن مواضعها، وتحريف كلام الله ورسوله عن مواضعه، ولبس الحق بالباطل في النفي والإثبات. فمعرفة مراد هؤلاء وكلامهم من تمام مقاصد الدين ليتمكن أهل السنة والحديث من رد باطلهم وتبيين إفكهم. انتهى. وانظر الصواعق المرسلة. وقال ابن تيمية رحمه الله في الدرء، وهو يتكلم عن الألفاظ المجملة التي تشتمل على الحق والباطل، قال: وعامة من أطلقها في النفي أو الإثبات أراد بها ما هو باطل، لا سيما النفاة، فإن نفاة الصفات كلهم ينفون الجسم والجوهر والمتحيز ونحو ذلك، ويدخلون في نفي ذلك نفي صفات الله. فعامة من يطلق ذلك إما متناقض في نفيه وإثباته، يثبت الشيء بعبارة وينفيه بأخرى، أو يثبته وينفي نظيره، أو ينفيه مفصلا ويثبته مجملا، أو بالعكس، أو يتكلم في النفي والإثبات بعبارات لا يحصل مضمونها ولا يحقق معناها. وهذا كثير في الكبار فضلا عن الصغار، وكثير منهم لا يفهم مراد أكابرهم بهذه العبارات، وهم يعلمون أن عامتهم لا يفهمون مرادهم، وإنما يظنونه تعظيما وتسبيحا من حيث الجملة إلى آخره. وقال أيضا في درء التعارض وما بعدها: كانت المعتزلة تقول إن الله منزه عن الأعراض والأبعاض والحوادث والحدود، ومقصودهم نفي الصفات ونفي الأفعال، فإنهم إذا قالوا إن الله منزه عن الأعراض لم يكن في ظاهر هذه العبارة ما ينكر، لأن الناس يفهمون من ذلك أنه منزه عن الاستحالة والفساد كالأعراض الذي تعرض لبني آدم من الأمراض والأسقام، ولا ريب أن الله منزه عن ذلك، لكن مقصودهم أنه ليس له علم ولا قدرة ولا حياة ولا كلام قائم به. وكذلك إذا قالوا إن الله منزه عن الحدود والأحياز والجهات، أوهم الناس أن مقصودهم بذلك أنه لا تحصله المخلوقات ولا تحوزه المصنوعات، وهذا المعنى صحيح، ومقصودهم أنه ليس مباينا للخلق ولا منفصلا عنه، وأنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله. وإذا قالوا إنه ليس بجسم، أوهم الناس أنه ليس من جنس المخلوقات ولا مثل أبدان الخلق، وهذا المعنى صحيح، ولكن مقصودهم بذلك أنه لا يرى ولا يتكلم بنفسه ولا يقوم به صفة وأمثال ذلك. وإذا قالوا لا تحله الحوادث أوهموا الناس أن مرادهم أنه لا يكون محلا للتغيرات والاستحالات ونحو ذلك من الأحداث التي تحدث للمخلوقين، فتحيلهم وتفسدهم. وهذا معنى صحيح، ولكن مقصودهم بذلك أنه ليس له فعل اختياري يقوم بنفسه، ولا له كلام ولا فعل يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرته، وأنه لا يقدر على استواء أو نزول أو إتيان أو مجيء ونحو ذلك، انتهى. ومن الأمثلة على انتشار هذه الألفاظ واحد، قال الطحاوي في عقيدته: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، انتهى. اثنان، قال القرطبي في المفهم: كل ما أطلق على الله تعالى مما يدل على الجوارح والأعضاء كالأعين والأيدي والجنب والأصبع وغير ذلك مما يلزم من ظاهر التجسيم الذي تدل العقول على استحالته، فهي كلها متأولة في حقه تعالى لاستحالة حملها على ظواهرها، انتهى. وقال أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، وفيه إثبات اليمين لله صفة من صفات ذاته ليست بجارحة، خلافا لما تعتقده الجسمية في ذلك لاستحالة الجواز وصفه بالجوارح والأبعاد واستحالة كونه جسما، انتهى. ثلاثة، قال البيهقي في الأسماء والصفات عند قوله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال: فلا يجوز أن يحمل على الجارحة، لأن الباري جل جلاله واحد لا يجوز عليه التبعيض، انتهى. أربعة، قال الخطابي في أعلام الحديث: ليس معنى اليد في الصفات بمعنى الجارحة حتى يتوهم بثبوتها إثبات الأصابع، انتهى. وقال في معالم السنن وهو يشرح حديث وضعه على أذنه وعينه عند قراءته سميعا بصيرا: معناه إثبات صفات السمع والبصر لله سبحانه لا إثبات الأذن والعين لأنهما جارحتان، والله سبحانه موصوف بصفاته منفي عنهما لا يليق به من صفات الآدميين ونعوتهم، ليس بذي جوارح ولا بذي أجزاء وأبعاد، انتهى. خمسة، قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر: إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد أن يتجلى لهم تجليا منزها عن الحركة والانتقال وسائر لوازم الجهات والأجسام ليقضي بينهم، نزول الله كناية عن نزول رحمته أو بعض ملائكته لتعاليه تبارك وتعالى عن الجهات والمكان والجسم والزمان، انتهى. ستة، وقال السفاريني في قصيدته: الدرة المضية، وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. قلت: وتتبع كلامهم في ذكر هذه الألفاظ المحدثة يطول، فلهذا لا بد من ذكر كلام أئمة أهل الإسلام على هذه الألفاظ المبتدعة المخترعة التي أدخلها بعض المنتسبين إلى السنة من أهل الكلام وغيرهم في العقائد، ونسبها بعضهم إلى مذهب السلف رضوان الله عليهم. ومن ذلك: واحد، قال الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية: فإذا قيل لهم من تعبدون؟ قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلق، فقلنا: هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفه؟ قالوا: نعم. قلنا: قد عرف المسلمون أنكم لا تؤمنون بشيء، وإنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون. وقلنا لهم: هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى؟ قالوا: لم يتكلم ولا يكلم، لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة والجوارح عن الله منفية، فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله سبحانه، ولا يشعر أنهم إنما يعود قولهم إلى فرية في الله، ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلال وكفر، انتهى. اثنان، وقال أيضا رحمه الله: لقد جعل برغوث أحد الجهمية يقول يومئذ: الجسم وكذا وكلام لا أفهمه، فقلت: لا أعرف ولا أدري ما هذا، إلا أنني أعلم أنه أحد صمد لا شبه له ولا عدل، وهو كما وصف نفسه فيسكت عني. انظر الإبانة الكبرى. ثلاثة، قال الدارمي رحمه الله في النقد على المريسي: وأما دعواك أنهم يقولون جارح مركب فهذا كفر لا يقوله أحد من المصلين، ولكن نثبت له السمع والبصر والعين بلا تكييف، كما أثبته لنفسه فيما أنزل من كتابه وأثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي تكرره مرة بعد مرة جارح وعضو وما أشبه حشو وخرافات وتشنيع لا يقوله أحد من العالمين. وقد روينا روايات السمع والبصر والعين في صدر هذا الكتاب بأسانيدها، وقد روينا روايات السمع والبصر والعين في صدر هذا الكتاب بأسانيدها وألفاظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول كما قال ونعني بها كما على، والتكييف عنا مرفوع، وذكر الجوارح والأعضاء تكلف منك وتشنيع. انتهى. أربعة. وقال أيضا رحمه الله في النقض، وادعى المعارض أيضا أن قوما زعموا أن لله عينا يريدون جارحا كجارح العين من الإنسان، وأرادوا التركيب واحتجوا بقوله ولتصنع على عيني. قال المعارض: والمعقول بين أن هذا يريد عين القوم يعني رئيسهم وكبيرهم، ولا يريد جارحا، ولكن يريد الذي يجوز في الكلام. فيقال لهذا المعارض: أما ما ادعيت أن قوما يزعمون أن لله عينا فإنا نقوله، لأن الله قاله ورسوله، وأما جارح كجارح العين من الإنسان على التركيب فهذا كذب ادعيته عمدا، لما أنك تعلم أن أحدا لا يقوله، غير أنك لا تألو ما شنعت ليكون أنجع لضلالتك في قلوب الجهال. والكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، فمن أي الناس سمعت أنه قال جارح مركب فأشر إليه فإن قائله كافر؟ فكم تكرر قولك جسم مركب وأعضاء وجوارح وأجزاء، كأنك تهول بهذا التشنيع علينا أن نكف عن وصف الله بما وصف نفسه في كتابه وما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن وإن لم نصف الله بجسم كأجسام المخلوقين ولا بعضو ولا بجارحة، لكننا نصفه بما يغيظك من هذه الصفات التي أنت ودعاتك لها منكرون. انتهى. خمسة. قال الشافعي رحمه الله: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى أو الاسم المسمى فاشهد عليه أنه من أهل الكلام ولا دين له. انظر جامع بيان العلم وأهله. ستة. قال إسحاق بن راهويه رحمه الله: دخلت على ابن طاهر فقال: ما هذه الأحاديث التي ترون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم، رواها الثقات الذين يرون الأحكام. فقال: ينزل ويدع عرشه. فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ قال: نعم. قلت: فلما تتكلم في هذا؟ انظر العلو للذهبي. سبعة. قال أبو طاهر المخلص: سمعت أبي سمعت إبراهيم الحربي وكان وعدنا أن يملي علينا مسألة في الاسم والمسمى، وكان يجتمع في مجلسه 30,000 محبرة، وكان إبراهيم مقلا، وكانت له غرفة يصعد فيشرف منها على الناس فيها قوة إلى الشارع، فلما اجتمع الناس أشرف عليها فقال لهم: قد كنت وعدتكم أن أملي عليكم في الاسم والمسمى، ثم نظرت فإذا لم يتقدمني في الكلام فيها إمام يقتدى به، فرأيت الكلام فيه بدعة، فقام الناس وانصرفوا. فلما كان يوم الجمعة أتاه رجل وكان إبراهيم لا يقعد إلا وحده، فسأله عن هذه المسألة، فقال: ألم تحضر مجلسنا بالأمس؟ قال: بلى. فقال: أتعرف العلم كله؟ قال: لا. قال: فاجعل هذا مما لم تعرف. انظر السير. ثمانية. قال أبو نصر أحمد السرزي: قيل لأبي العباس ابن سريج صاحب الشافعي: ما التوحيد؟ قال: توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك. رواه الأكاري في اعتقاد الشافعي. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى معلقا على قول ابن سريج، ولم يرد بذلك أنه أنكر هذين اللفظين، فإنهما لم يكونا قد أحدثا في زمنه، وإنما أراد إنكارا ما يعنى بهما من المعاني الباطلة، فإن أول من أحدثهما الجهمية والمعتزلة، وقصدهم بذلك إنكار صفات الله تعالى أو أن يرى، أو أن يكون له كلام يتصف به، وأنكرت الجهمية أسماءه أيضا. انتهى. 9. قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار فيه شيئا فتسقط في النار. قال: واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. انتهى. 10. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في الانتصار لأصحاب الحديث: قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعهم في هذه الأمور إلى الاستدلال بالأعراض والجواهر وذكر ماهيتهما، ولا يمكن لأحد من الناس أن يروي في ذلك عنه ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم من هذا النمط حرفا واحدا فما فوقه، لا في طريق متواتر، لا في طريق تواتر ولا أحد. فعلمنا أنهم ذهبوا خلاف مذهب هؤلاء وسلكوا غير طريقهم، وأن هذا طريق محدث مخترع لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم، وسلوكه يعود عليهم بالطعن والقدح، ونسبتهم إلى الجهل وقلة العلم في الدين واشتباه الطريق عليهم. انتهى. 11. قال قوام السنة التيمي رحمه الله في الحجة في بيان المحجة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. قال: أنكر السلف الكلام في الجواهر والأعراض، وقالوا: لم يكن على عهد الصحابة والتابعين رضي الله عن الصحابة ورحم التابعين، ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم عالمون به فيسعون السكوت عما سكتوا عنه، أو يكونوا سكتوا عنه وهم غير عالمين به فيسعون ألا نعلم ما لم يعلموه. والحديث الذي ذكرناه يقتضي أن ما تكلم فيه الآخرون من ذلك ولم يتكلم فيه الأولون يكون مردودا. انتهى. 12. قال ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض: كان سلف الأمة وأئمتها يجعلون كلام الله ورسوله هو الإمام والفرقان الذي يجب اتباعه، فيثبتون ما أثبته الله ورسوله، وينفون ما نفاه الله ورسوله، ويجعلون العبارات المحدثة المجملة المتشابهة الممنوعة من إطلاقها نفيا وإثباتا، لا يطلقون اللفظ ولا ينفونه إلا بعد الاستفسار والتفصيل، فإذا تبين المعنى أثبت حقه ونفى باطله، بخلاف كلام الله ورسوله فإنه حق يجب قبوله وإن لم يفهم معناه، وكلام غير المعصوم لا يجب قبوله حتى يفهم معناه. انتهى. فصل: نماذج من رد أهل السنة على المتكلمين بالألفاظ المبتدعة التي أدخلوها في باب الصفات. 1. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله: كنت أنا وأبي عابرين في المسجد فسمع قاصا يقص بحديث النزول، فقال: إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله تعالى، إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال، فارتعد أبي رحمه الله واصفر لونه ولزم يدي وأمسكته حتى سكن، ثم قال: قف بنا على هذا المتخوض. فلما حاذاه قال: يا هذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير على ربه تعالى منك، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف. انظر اقتصاد في الاعتقاد لعبد الغني المقدسي. 2. قال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية: ومن هذا الباب قول المؤسس الرازي ونحوه ممن فيه تجاهم إقامة البراهين على أنه ليس بمختص بحيز وجهة، بمعنى أنه يصح أن يشار إليه بالحس أنه ها هنا أو هناك. قال: فإن المقصود الذي يورده على منازعه بهذا الكلام أنه ليس على العرش ولا فوق العالم كما يذكره في سائر كلامه، ويحرف النصوص الدالة على ذلك، ولكن لم يترجم للمسألة بنفي هذا المعنى الخاص الذي أثبتته النصوص، بل عمد إلى معنى عام مجمل يتضمن نفي ذلك، وقد يتضمن أيضا نفي معنى باطل فنفاهما جميعا، نفى الحق والباطل. فإن قول القائل ليس في جهة ولا حيز يتضمن نفيه أنه ليس داخل العالم، يتضمن نفيه أنه ليس داخل العالم ولا في أجواف الحيوانات ولا الحشوش القذرة، وهذا كله حق، ويتضمن أنه ليس على العرش ولا فوق العالم، وهذا باطل، وكان في نفيه نفي الحق والباطل، انتهى. وقال في الدرء: قول ابن سينا هو الإقرار بالصانع مقدسا عن الكم والكيف والأين ومتى والوضع والتغير، حتى يصير الاعتقاد أنه ذات واحدة لا يمكن أن يكون له شريك في النوع، أو يكون له جزء وجودي كمي أو معنوي إلى آخره. فكلامه هذا يتوهم الجاهل أنه تعظيم لله تعالى، ومراده أنه ليس لله علم ولا قدرة ولا إرادة ولا كلام ولا محبة، وأنه لا يرى ولا يباين المخلوقات، انتهى. ثلاثة: سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عمن يقول إن الله ليس بجوار ولا جسم ولا عرض، قلت: وهو قول السفاريني كما تقدم في الصفحة 459. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إن مذهب الإمام أحمد وغيره من السلف أنهم لا يتكلمون في هذا النوع إلا بما تكلم الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله أثبتوه مثل الفوقية والاستواء والكلام والمجيء وغير ذلك، وما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله نفوه مثل المثل والتد والسمي وغير ذلك. وأما ما لا يوجد عن الله ورسوله إثباته ولا نفيه مثل الجوهر والعرض والجهة وغير ذلك لا يثبتونه، فمن نفاه فهو عند أحمد والسلف مبتدع، ومن أثبته مثل هشام بن الحكم وغيره فهو عندهم مبتدع، انتهى. انظر تنبيه ذوي الألباب السليمة. أربعة: قال الشيخ ابن سحمان رحمه الله في تنبيه ذوي الألباب السليمة الصفحة الرابعة، قال: في الكواكب الدرية استواء منزها عن المماسة والتمكن والحلول. قال ابن سحمان: اعلم أن هذا القول قول مبتدع مخترع لم يذكره أحد من أهل العلم من سلف هذه الأمة وإمتها الذين لهم قدم صدق في العالمين، وقد تقرر أن مذهب السلف وأئمة الإسلام عدم الزيادة والمجاوزة لما في الكتاب والسنة، وأنهم يقفون وينتهون حيث وقف الكتاب والسنة. وقال: ولفظ المماسة لفظ مخترع مبتدع لم يقله أحد ممن يقتدى به ويتبع، فإن أريد به نفي ما دلت عليه النصوص من الاستواء والعلو والارتفاع والفوقية فهو قول باطل ضال قائله، مخالف للكتاب والسنة ولإجماع سلف الأمة، مكابر للعقول الصحيحة والنصوص الصريحة، وهو جهمي لا ريب. وإن لم يجد هذا المعنى بل أثبت العلو والفوقية والارتفاع الذي دل عليه لفظ الاستواء فيقال فيه هو مبتدع ضال قال في الصفات قولا مشتبها موهما، فهذا اللفظ لا يجوز نفيه ولا إثباته. والواجب في هذا الباب متابعة الكتاب والسنة والتعبير بالعبارات السلفية الإيمانية وترك المتشابه. هذا ما ذكره شيخنا الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن في جوابه على بعض الجهمية، انتهى. وقال الشيخ ابن سحمان في الصفحة 73 وهو يتكلم عن الألفاظ المحدثة، ومنها ما ذكره في الكواكب في الصفحة 20 حيث قال: في البصر ولا على سبيل تأثر حاسة. فأقول: أعلم أن هذه اللفظة من جملة الألفاظ المخترعة المبتدعة التي لم ينطق بها السلف رضوان الله عليهم لا نفيا ولا إثباتا، انتهى. وقال معلقا على قول السفاريني في شرحه اللوامع، قال الشارح: وسائر الأفعال من الاستواء أو النزول والإتيان والمجيء والتكوين ونحوها قديمة عند سلف الأمة وإمتها لله ذي الجلال والإكرام، ليس منها شيء محدث، وإلا لكان محل للحوادث وما حلت به الحوادث وهو حادث تعالى الله عن ذلك، انتهى. قال الشيخ ابن سحمان: ليس هو من كلام السلف وإمتها، بل هو من كلام أهل البدع المخالفين للسلف كما قال ابن القيم. وأما حلول الحوادث فيريدون به أنه لا يتكلم بقدرته ومشيئته ولا ينزل كل ليلة إلى السماء. انتهى. خمسة. قال أحمد بن عبد الله المزني: والنزول والمجيء صفتان منفيتان عن الله تعالى من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال، بل هما صفتان من صفات الله تعالى بلا تشبيه. انظر السنن الكبرى للبيهقي. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: لا شك أن هذا القول باطل مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، فإن الله سبحانه قد أثبت لنفسه المجيء كما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بالنزول، ولم يبين لنا سبحانه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم كيفية النزول ولا كيفية المجيء، فوجب الكف عن ذلك كما وسع السلف الصالح رضي الله عنهم ذلك، ولم يزيدوا على ما جاء في النصوص إلى آخره. تم بفضل الله هذا المجلس، وبه كان تمام قراءة المبحث الخامس عشر من هذا الكتاب. إلى لقاء آخر نلقاكم بخير بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.